حماسي مبارك والولي مبارك مبارك مبارك مبارك مبارك حماسي مبارك والولي مبارك مبارك مبارك مبارك مبارك سبين تكلو سبين إحساس مبارك مبارك سبين آمنة أو إخلاص مبارك مبارك روحي لك ألماس مبارك مبارك امتحان كش ولا يفاس مبارك مبارك جذبي مبارك جذبي مبارك مبارك مبارك حماسي مبارك والولي مبارك مجاهد ميلانو مبارك مبارك وسرتير شزلمو مبارك مبارك زرع وروح دسنجرو مبارك مبارك مرق دغرب دلكرو مبارك مبارك إرادي مبارك مبارك مبارك مبارك حماسي مبارك والولي مبارك مبارك مبارك مبارك مبارك دار ولي ميرغل مبارك مبارك ورتور شوي فالفوبل مبارك مبارك سلبيا مكرلا شاش مبارك مبارك هراستون زمو شحل مبارك هراستم زمو شحال مبارك مبارك كناني مبارك مبارك مبارك مبارك مبارك حماسي مبارك والولي مبارك مبارك مبارك مبارك مبارك خدای مسات بریانی شهر بيت مو أبدالي مبارك مبارك شانسيب مو أزادي مبارك مبارك استقلال وفلواكي مبارك مبارك مسلم يار دعاكوي مبارك مبارك حوصلي مو مبارك مبارك مبارك مبارك مبارك حماسي مو مبارك والولي مبارك مبارك مبارك مبارك مبارك حماسي مبارك والولي مبارك مبارك